بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بركاته سفر إن شاء الله. معلش بقى عشان انا في البيت لا صوب لا مستع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا الصفا وبعد. في البداية قال الله عز وجل ان يجعل عملنا خالصا من وجهه الكريم وان يرزقنا الصدق والاخلاص وان يتقبل منا سائر اعمالنا. اللهم اغفر لنا وثبتنا وتقبل منا سائر اعمالنا. ان شاء الله معاكم باذن الله في ماده الدعوه النظري. فضل الله بدانا المره السابقه وكانت مقدمه بسيطه كده عن الماده وطبعا ما خدناش حاجه. يعني كان اهم حاجه اللي احنا خدناها خدنا هي الاثار المتراكيات الدعوه الميدانيه او على غياب النزول للناس وقصر الدعوة على مجرد الدعوة العامة. فكنا ذكرنا كم نقطة كده تقريبا 6 أو 7 نقاط. فإن شاء الله برضه احنا مستمرين معاكم في المجلس الثاني ده بإذن الله. برضه احنا بنأصل للمادة ولفكر هذه المادة لأن المادة طرحها جديد فيعني محتاجة تأصيل لأن الحقيقة يعني من أول الوهلة الترم يعني ما سمعتش او ما قرأتش كتاب بيوصل فيه هذه الافكار. فعسى الله عز وجل ان يوفقنا لما يحب ويرضى. فان شاء الله النهارده باذن الله نتكلم عن احنا قلنا ان الماده الدعوه النظري او اللي هي الجولات او الدعوه الميدانيه. الدعوه الميدانيه بالحركه فان شاء الله نقصر النهارده لفكر الحركه. فكر الحركه هنقصر ازاي ان الدين محتاج حركه. ان من غير حركه مفيش دين وان من غير حركه لن يفتح على قلبك في شيء ولن تصل الى شيء بدون حركه. فاول نقطه معانا ان لا قلب بلا حركه. ركزوا معايا شويه. لا قلب بلا حركه. الدليل قول الله عز وجل افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. العلماء قال لك هنا الفاء هنا العاصره بالفاء وقال لك ما بعد الفاء مترتب على ما قبلها. يعني ايه؟ يعني قلبك لن يحضر الا اذا تحركت. لن تجد قلبك الا بالحركه. افلم يسيروا في الارض بالحركه فتكون لهم قلوب. عايز قلب لازم تعمل اللي قبلها. لازم تتحرك. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يبقى اول حاجه لا فهم بلا حركه. ثاني حاجه لا فهم قلنا اول حاجه لا قلب بلا حركه. ثاني حاجه لا فهم بلا حركه. لا فهم في الدين بلا حركه. لا فهم الدين بلا حركه. الدليل قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين. وضمن المعاني في الايه اي تحركوا ليفهموا الدين. نفر اي تحركوا لطلب العلم ولفهم الدين. زي كده علمائنا وأئمتنا عبر التاريخ الإسلامي ورحلاتهم وسفرهم في طلب العلم اللي كان بيهاجر يعني في طلب حديث واحد بيقطع مسافة من مصر للشام عشان يحصل حديث واحد. فلا فهم إلا بالحركة. لا فهم إلا بالحركة. ثالث حاجة لا هداية بلا حركة. لا هداية بلا حركة. الدليل قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين بعدها اهدنا الصراط المستقيم. يعني اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فمن غير حركه ومن غير عباده الهدايه مش هتيجي. انت ما بتقولش يا رب اهدني عشان اعبدك. لا انت بتقول اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يعني ربنا بيقول اعبدني وانا اهديك. ولكن ما بتقولش اهديني عشان اعبدك يا رب. وزي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من تقرب في الحديث القدسي من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا. لازم انت اللي تقدم الشبر الاول. لازم انت اللي تخطي الشبر الاول عشان ربنا عز وجل يفتح عليك فيما بعد. من تقرب الي لازم الخطوه الاولى بتيجي منك. يبقى قلنا ثلاث حاجات. لا قلب بلا حركه. لا فهم في الدين بلا حركة، لا هداية بلا حركة. رابع حاجة، لم يربط الله على قلبك بغير حركة، لم يربط على قلبك بغير حركة. الدليل قول الله عز وجل وربطنا على في سورة الكهف، وربطنا على كلورين سورة الكهف اللي مليانة حركة ومليانة انطلاق في الدين، يعني مليانة انطلاق في طلب العلم، ومليانة انطلاق في العبادة، ومليانة انطلاق في الدعوة، ومليانة انطلاق في الجهاد. عشان كده من الأسباب اللي احنا بنقرأ سورة الكهف في كل يوم جمعة، لكي نتعلم خطورة وأهمية الحركة في الدين، أهمية الحركة في الدين. الدليل لن يربط الله قلبك بغير حركة، الدليل قول الله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، إذ قاموا فقالوا. فقال لك ربطنا على قلوبهم، متى جاء الربط على قلوبهم؟ عندما قاموا وقالوا. يبقى الأخ اللي بيقول أنا خايف أنزل أتكلم عن ربنا، أو خايف أنزل أكلم شوية عن ربنا عشان أنا قلبي لسه ضعيف وقلبي مش جامد، لما إن شاء الله الإيمان يقوى في قلبي كده وأبقى قلبي جامد هبقى أنزل أتكلم عن ربنا. لا، انزل واتحرك وربنا هيربط على قلبك. انزل واتحرك والله عز وجل سيربط على قلبك. يبقى إذا ربنا عز وجل ربط على قلوب أصحاب الكهف إمتى؟ إن قاموا فقالوا. لما قاموا ووقفوا في وش الملك ربنا عز وجل، لما قاموا وقفوا في وش الملك الظالم وجهروا بالدعوة في وجه هذا الملك الظالم، ربنا عز وجل إيه؟ قال وربطنا على قلوبهم، ربنا ربط على قلوبهم. يبقى قلنا أربع حاجات. خامس حاجة، لا صلاح للقلب أو لم تخرج الدنيا من القلب بغير حركة. لم تخرج الدنيا من القلب، ركزوا عندي، لم تخرج الدنيا من القلب بغير الحركة. لم يتطهر القلب من الدنيا بغير الحركة، زي قول الله عز وجل فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. الآية دي لها معنى. المعنى الأول اللي هو المعنى المتبادر للذهن، يشترون بمعنى يبيعون. يعني ايه؟ لو فسرنا بقى فليقاتل في سبيل الله الذين يبيعون الدنيا ويشترون الاخره، ده المعنى الاول. يعني الناس اللي هتقاتل في سبيل الله، الناس اللي هتجاهد في سبيل الله وتتخرج لتضحي بارواحها وباموالها في سبيل الله، دول مين يا رب؟ الذين يبيعون الدنيا ويشترون الاخره، ده المعنى الاول، يشترون بمعنى يبيعون. المعنى الثاني بقى وهو ده محل استشهادنا، يشترون على معناها بمعنى يشترون. يبقى المعنى ايه؟ يبقى ربنا بيقول فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الدنيا بالآخرة. يعني ربنا بيقول يلي قلبك مليان دنيا، يلي شاري الدنيا في قلبك والدنيا مالي قلبك، وعايز ربنا يطهر قلبك من الدنيا، اعمل ايه؟ اتحرك وقاتل في سبيل الله. فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون حدا من اللي عايز يطهر قلبه من الدنيا، واللي عايز ده تبرد قلبه يتحرك وينصر دين ربنا عز وجل. يبقى قلنا خمس كده حاجات، لا قلب بلا حركة، لا فهم بلا حركة، لا هداية بلا حركة، لا ربط على القلب بغير حركة، وخمس شيء لن تخرج الدنيا من القلب بغير حركة. وبفضل الله جبنا الأدلة بتاعتها من القرآن. ثالث حاجة، لا نشر الهداية بغير حركة، لا نشر الهداية بغير حركة. سابع حاجة، لا نصرة ولا تأييد بغير حركة، لا نصرة ولا تأييد بغير حركة. يبقى لازم نتحرك عشان نحصل دين. يبقى إذن الدين غالي قوي قوي، ولم نحصل الدين إلا بالحركة، ولن يفتح عليك ولن تستعمل في شيء إلا بالحركة، إلا بالانطلاق في الدين. يبقى أصلنا ليه فكر الحركة اللي نحن قلنا المادة بتاعتنا اللي أصلا هي خلاصة، يعني محورها كلها إنك تتحرك وتنزل، تتحرك وتنزل تتكلم عن ربنا. يبقى الخطوة الأولى في المادة إنك تتحرك وتنزل. الحاجة الثانية إنك تتكلم. فتعرف إحنا دلوقتي بنأصل لفكر الحركة، وبإذن الله سنأصل لفكر فكر الكلام، كلام الدعوة، وسنأصل لفنيات الدعوة ولجهد الدعوة إن شاء الله في المرة القادمة سنتكلم عن هذه النقاط بالتفصيل بإذن الله. يبقى اتكلمنا دلوقتي عن التأصيل لفكر الحركة، وإن الدين غالي ولن يتحصل الدين في قلبك إلا بالحركة. طيب قبل بقى ما نتكلم، قبل ما ننتقل للنقطة اللي بعدها إن شاء الله، هنتكلم عن جهد أهل الباطل في من أجل نصرة باطلهم، جهد أهل الباطل في جولات، وتقدير أهل الباطل للحركة. أهل الباطل يقدرون الحركة، عارفين أهمية الحركة والنزول للناس. أهل البطل عندهم جولات، أهل البطل عندهم بذل وعندهم تضحيات. أول حاجة نتكلم عنها تضحيات وبذل أهل الباطل يعني شرط من القرآن قول الله عز وجل عاملة ناصبة. عاملة ناصبة من ضمن الأقوال في الأقوال الرائعة في الآية دي عاملة ناصبة أي الذين عملوا في الدنيا ونصبوا وتعبوا من أجل ما هم عليه من الباطل. دول كربنا وصفهم عاملة ناصبة يعني بيشتغلوا وبيكدحوا وبيتعبوا ولكن من أجل باطلهم. يبقى إذن ومن هو على الباطل ورغم ذلك بيتعب عشان الباطل بتاعه بينصب وبيعمل من أجل باطله. وزي ما ربنا عز وجل وصف في آخر سورة البروج هل أتاك حديث الجنود. فربنا عز وجل وصف أهل الباطل بالجندية جندية أهل الباطل بالجنود مش هواة لا بالجنود بالمحترفين من أجل باطلهم. يبقى قلنا عملية منصوبة قلنا هل أتاك حديث الجنود ربنا عز وجل وصف أهل الباطل بالجندية هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. بعد كده ناخد تضحيات أهل الباطل في القرآن تضحيات الله يفتحك أنت إن شاء الله الأخت جابت لنا إذا تضحيات أهل الباطل في القرآن. أول حاجة التضحية الفكر زي ما الأخت قالت التضحية دي الفكر والبذل زي كون الله عز وجل إنهم يفكرون كيدا ده بالفكر ده بذلهم وفكرهم وكيف أنهم يفكرون لهذا الدين إنهم يفكرون كيدا. وزي كون الله عز وجل في سورة صلاة بل مكر الليل والنهار دول بيوصلوا الليل والنهار بيفكروا وبيدبروا لحرب الدين. يبقى ده أول حاجة تضحية أهل الباطل بالفكر وبأعمال الفكر وبقدح الأفكار. برافو عليك كل أهلكتم على اللبدة كل أهلكتم على اللبدة دي الجزء الثاني بالمال بقى زي قول الله كل أهلكتم على اللبدة وزي قول الله ودي أوضحت فيه ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة زي كده بالضبط مليارات الأموال اللي تنفق على التنصير على مستوى العالم ومليارات الأموال اللي بتنفق على الأفلام الإباحية والمواقع الإباحية يعني نص مليون موقع إباحي على شبكة الإنترنت من اللي ينور الحاجات دي ومن اللي بيصرف عليها. فده تضحيات أهل الباطل قلنا بالمال وقلنا دي الفكر. تعالوا بقى ناخد محور مهم جدا وهو جولات أهل الباطل في القرآن لأن احنا بنقول المادة بتاعتنا اسمها مادة الجولات. فنعرف بقى أهل الباطل ربنا عز وجل ذكر ان اهل الباطل بيعملوا جوايات في القرآن بأدلة من القرآن بتفسير المفسرين ان هنا جولات مضادة لأهل الباطل. اول دليل في سورة صاد في قول الله عز وجل وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم. معظم المفسرين بيقولون وانطلق الملأ هنا الملأ اللي هم علية القوم انطلقوا ونزلوا الى العوام ليحذروهم ويقولون لهم امشوا واصبروا على انفسكم. امتى كان ده حصل؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل وعمل جولات الملأ حسوا بالخطورة ونزلوا وعملوا جولات مضادة زي كده ما هنجي ان شاء الله هنجيها باذن الله لما ابو لهب كان بيمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. فاول حاجة وانطلق الملأ منهم امشوا واصبروا على انفسكم ان هذا لشيء الله. تاني دليل في سورة سبع قال الله عز وجل هل نبلوكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل مضى. دي برضه جولات مضادة لأهل الباطل. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم كان منزل بيعمل جولات وبيسير في شارع مكة كان الملأ برضه بينزلوا اللي هم ابو جهل وابو لهب وعقبة بن ربيعة كل دول بينزلوا وبيقولوا هل ندبوكم على رجل هل ندلكم على رجل ندبوكم إذا منزقتم كل منزق. يبقى لها تاني دليل برضه في سورة فصلات وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ده برضه على قول ابن عاشور في تحرير التنوير بيقول وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن أي وقال الملأ للعوام يعني نزلوا وعملوا جولات مضادة برضه قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قلنا اتكلمنا كده عن ثلاث محاور من جهد أهل الباطل في الجولات وتقدير أهل الباطل للحركة والبذل من أجل ما هو عليه من الباطل وجبنا الشاهد من القرآن لجولات أهل الباطل في القرآن وقلنا ثلاث أدلة يمشوا واصبروا وقلنا هل نقولكم على رجل نبيكم وقلنا في سورة الصراط لا تسمعوا لهذا القرآن. تعالوا بقى ناخد بقى على الواقع بقى ناخد جهد أهل الباطل على الواقع. جولات المصريين المبشرين في وسط أفريقيا شو بيبذلوا مجهود قد إيه عشان يعملوا جولات على على الناس في اوسط افريقيا من اجل تنصيرهم ومن اجل ادخالهم في النصرانية. يعني تسمع المرأة اللي سابت اوروبا وهي عندها 20 ولا 25 سنة وسافرت لوسط افريقيا، شوف المرأة دي ضحت بفلوسها وضحت بجمالها وضحت بشبابها ونزلت لافريقيا، ولا وسط افريقيا في الغابات وركبت على ذات النار على الحمار وعملت جولات وسافرت في كرة وسط افريقيا من اجل التنصير. يعني شفت ضحت بايه؟ ضحت بشبابها وضحت بجمالها وضحت بفلوسها وضحت بكل الحياه، ضحت بعيشتها في اوروبا عشان ايه؟ عشان ما هي عليه من البطل. فده الواقع. تعالوا ناخد محور ثاني برضه من جهد اهل البطل في الجولات، وهنقف بقى المره مع جهد مين بقى؟ جهد الشياطين. دور الشياطين بتاعه، الشياطين بتاعه الجولات، ايوه الشياطين بتاع الجولات، الشياطين بتاع الجولات. يعني اول جهد ميداني للشيطان في الافساد، اول جهد ميداني للشيطان عمله في الافساد بعد ادم عليه السلام هو ايه؟ لما الشيطان، لما ابليس تمثل في صوره شاب جميل، شاب وسيم، ونزل ينصر المعازف وينصر الغناء في بين بني ادم. ده اول جهد ميداني، انه نزل واتحرك وخد العود ونزل يعلم بني ادم الغناء والمعازف. ده اول جهد ميداني لابليس في الافساد على الارض. تاني حاجه الدعوه الفرديه، الشيطان عنده دعوه فرديه، ايوه الشيطان عنده دعوه فرديه. الدليل قال عز وجل في سوره قاف، قال قرينه ربنا ما اطغيته، قال قرينه، قرينه اللي كان بلازمه، اللي كان في كل وقت بيوسوس له، قال قرينه. والدليل الثاني برضه في سوره الصفات، انه كان لي قرين، انه كان لي قرين. ده على احد الاقوال قرين من الانس او قرين من الجن. يبقى الشياطين بتعمل دعوه فرديه وبتعمل جولات. ثالث حاجه جهد الشياطين عند فتنه الممات، فتنه الممات النبي صلى الله عليه وسلم استعاذها في كل صلاه، في دبر كل صلاه كان يقول واعوذ بك من فتنه المحيا وفتنه الممات. والشاهد لها في القران قال الله عز وجل في اخر سوره المؤمنون واعوذ بك رب ان يحضرون. فالشيطان بيتمثل في هذا الموطن اللي هو الانسان بيكون فيه اضعف اوقات حياته عشان يفتنه وعشان يضمه. رابع حاجه من جهد الشياطين في الجولات، دعم الشياطين لائمه الفساد، دعم الشياطين لائمه الفساد. دعم الشياطين لائمه الفساد زي دعمهم للسحرة والكهان، زي المشهد كده في اول سوره الطارق والسماء والطارق، وزي المشهد في اول سوره فصلت، وربنا عز وجل بيصور لك الشياطين هم بيعملوا جولات، وبيعملوا مش جولات، ده بيعملوا عمليات انتحاريه، بيضحوا بنفسهم من اجل دعم الصحه والعرافين. قول الله عز وجل ويقذفون من كل جانب الا من استرق السمع فاتبعه شهاب ثاقب. قلنا الشياطين حتى بتعمل عمليات انتحاريه، بتعمل عمليات انتحاريه من اجل دعم ائمه الفساد في الارض. خامس حاجه برضو من دعم الشياطين لائمه الفساد، دعم الغناء والمغنيين، دعم غناء المغنيين. بالدليل قول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. على احد الاقوال ما تتلو الشياطين هنا المقصود به الغناء، الغناء. فاول حاجه الشياطين حرض بها ما بناه سليمان عليه السلام من التربيه ومن الاصلاح بالغناء وبالسحر، اما على ان تتلو الشياطين اما السحر او الغناء. يبقى اذا الشياطين بندعم المغنيين زي قول الله عز وجل وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم. وبرضه من ضمن دعم الشياطين للغناء والمغنيين قول الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال بعض المفسرين اي هنا بالغناء. يبقى اتكلمنا هنا عن كذا محور في جهد اهل الباطل من اجل نصره باطلهم وتقدير اهل الباطل للحركه والجولات، وجبنا شواهد من القران. وبعد كده اتكلمنا عن جهد الشياطين في القران. تعالوا بقى ناخد النقطه اللي بعد كده وهي جهد اهل الباطل برضه في الجولات المضاده، احنا دايما جبناها في القران. تعالوا في السنه في زي ما قلنا ابو لهب وهو عنده 65 سنه، يعني تخيل واحد عنده 65 سنه شيخ كبير 65 سنه خلاص شعره شاب واسنانه وقعت، وبالرغم من ذلك ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، لو يروح اي مكان يمشي ورا النبي يقول لهم لا تصدقوه انه كاذب انه ساحر، ماشي يعمل يعني جولات مضاده ورا النبي لكي يفسد ما يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، زي برضه جولات المضاده اللي كان ابو جهل بيعملها لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلف على القبائل زي ما نجي دلوقتي باذن الله وهنتكلم عنها بالتفصيل في جهود النبي صلى الله عليه وسلم على القبائل. يبقى اذا جهد اهل الباطل في جولات اهل الباطل مضاده قلنا في القران، وقلنا في الشهاده الثانيه في السنه برضه على الواقع زي الجود الرهيب اللي بابا الفاتيكان السابق عمل يوحنا بولس السابع اللي هو كان اسمه تقريبا جون بولتو تقريبا. الراجل ده بذل مجهود رهيب جدا من اجل معتقد. يعني الراجل ده تعب جدا جدا. برضو تعالوا ليه شاهد سابع او ثامن، واحد زي عمرو بن لحي الخزاعي. تعرفوا عمرو بن لحي الخزاعي؟ عمرو بن لحي الخزاعي ده بطل من احتال العالم، اول من نشر الشرك. الله تعالى اول من نشر الشرك في الجزيرة العربية. تخيلوا الراجل ده بطل من ابطال العالم في نشر الشرك. الراجل ده حول الجزيرة العربية كلها لعباد اوثان. واحد ضيع 10 دول، يعني يضيع دول مجلس التعاون الخليجي كلها واليمن، وضيع المنطقة كلها وحولها بعد ما كانت على الحنفية حولها الى عباد اوثان. في السيرة بيقول لك عمرو بن لحي الخزاعي ده سافر الشام عشان يجيب اصل عبادة الاوثان. يعني تخيل هاجر وسافر للشام عشان يجيب فكرة عبادة الاوثان. ربنا عز وجل يقول في سورة نوح: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وعمرو بن لحي الخزاعي. عمرو بن لحي الخزاعي اكتب اسمه ان شاء الله. ربنا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوق ويغوث ونصرة. دول الاصنام اللي كان مين بيعبدهم؟ اللي كان قوم نوح بيعبدهم. بيقول لك ان عمرو بن لحي الخزاعي هو اللي اكتشف مقابر هذه الاوثان. يعني تخيل الراجل ده بيقول لك زي ما مكتوب في كتب السيره، سافر لجده وعمل حفريات ونقب من اجل ان يستخلص اماكن هذه الاوثان، وطلع بالفعل الاوثان دي ورجع ووزعها على القبائل. فعمرو بن لحي الخزاعي ده يعني بذل مجهود رهيب جدا من اجل تحويل الجزيره العربيه من الحنفيه من مله ابراهيم الى الشرك، حولهم من عقيده التوحيد الى عباد للاوثان. عشان كده انا طبعا بيقول عن هذا الرجل عمرو بن لحي الخزاعي: رايته يجر قصبه في النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شاهه بيجر امعاءه في النار مما بذله من المجهود من اجل ايه؟ من اجل نشر عباده الاوثان في الجزيره العربيه، حولها من الحنفيه حولها الى ايه؟ الى عباد للاوثان. حول دول مجلس الخليج التعاون الخليجي واليمن والمنطقه دي كلها وشبه الجزيره العربيه، حولها من التوحيد حولها الى الشرك. يعني تخيل وهو راجل واحد، فشوف المجهود الجبار اللي بذله قد ايه. تعالى برضو على الواقع شوف جهد المغنيين والفنانين اللي بيبذلوا مجهود قد ايه. شوف الفنانين بيبذلوا مجهود رهيب قد ايه عشان مسلسلات رمضان. الممثله تقول لك انا فضلت اوصل الليل بالنهار عشان الحق اخلص المسلسلات قبل رمضان عشان الموسم. يعني المغني اللي نزل مش عارف كام كيلو، 25 كيلو 30 كيلو من وزنه عشان مطالب انه يصور الكليب بتاعه بمظهر رشيق، بيقول لك عمل عمليات تفتيت دهون بالكهرباء. تفتيت دهون بالكهرباء دي من اصعب الحاجات في الرجيم. يعني تخيل بيتعرض لشحنات كهربائيه عشان يفتت الدهون ويحرق الدهون. وزي برضه عدويه لما كان بيقول لو رحت حفله وما حضرش ليه حد هغني للكراسي. تخيل بينزل قد ايه. بيقول لك لو نزلت رحت حفله ولا رحت فرع وما لقيتش حد هصمم وهغني برضه للكراسي، هغني الكراسي. وزي ابو وهاب لما كان بيركب الحمار ويلف في كوره مصر كلها عشان حد يقبل ان يسمعه. وزي عبد الحليم حافظ لما كان اول ما طلع وكانوا بيرموا الطماطم عشان مش طايقين يسمعوه. فشوف بذلوا قد ايه وتعبوا قد ايه وبذلوا مجهود رهيب جدا قد ايه من اجل ما هم عليه من الباطل. زي فعلا بعض المغنيين اللي ماتوا وهو ماسك العود، مش متذكر اسمه، اللي مات وهو بيغني. فيعني جهد رهيب جدا جدا من اجل هذا البطل. فاحنا اولى بنا ان نبذل لما معنى من الحق. احنا كل ده عشان نقصر جهد الدعوه، نقصر جهد الدعوه. بدانا الاول بجهد الدعوه عند اهل الباطل، تعالوا بقى ناخد جهد الدعوه عند النبي صلى الله عليه وسلم. جهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه احنا قلنا برضه احنا مش بنتكلم غير عن الدعوه الميدانيه، مش بنتكلم عن غير عن النزول للناس. وجبنا برضه كل الشغل اللي احنا جبناها دي من جهد اهل الباطل في الحركه وفي التضحيات وفي النزول للناس. برضه هنتكلم عن جهد النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الناس وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤصل لهذا المنهج. احنا قلنا ان الدعوة اصلا ميدانية والنزول الناس ده اثر من اثار الرسل، ان كل الرسل كانوا بعملوا كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر لهذا الاثر من اثار الرسل. لكن قبل ما نتكلم عن هذا المحور هنسأل بس سؤال، ما هو سبب الاذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ يعني يا ترى كل الاذى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض ليه مع الصحابة كان ايه سببه؟ يعني احنا عندنا في السيرة تنقسم الى فترات، المرحلة المكتبة تنقسم الى فترات، المرحلة السرية اللي هي سنة 1 و2 و3 من في اوائل مكة وعلى المدرسة، بعد كده المرحلة الجهرية اللي هي 4 و5 و6 اللي هي الثلاث سنوات اللي الصحابة اضطهدوا وعزلوا فيها، السنين الثلاث سنوات اللي سمية ماتت فيها، الثلاث سنوات اللي كان بلال بيعذب فيها، الثلاث سنوات اللي ظهر خباب اتشوى بالنار فيها، الثلاث سنوات دي اثنين السنوات الجهرية، وبعد كده تدخل فيه الشعب ابي طالب، وبعد كده اخر سنين مكة. المهم ليه بقى ليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تعرضوا للأذى؟ هل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهل لأن المشركين عرفوا ان النبي بالظبط كده عشان النبي نزل الناس، ولا يعني هل لأن النبي صلى الله عليه وسلم المشركين عرفوا ان النبي وعرفوا ان جاب دين جديد فبرقوا يؤذوه ويؤذوا من معه من الصحابة؟ لا، بدليل ان هم فضلوا السنة 1 و2 و3 للمرحلة السرية ما فيش حد بتعرض لهم، النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل مع الصحابة بيت الارقم الارقم وبيعبدوا ربنا. هل المشركين ما كانوش عارفين ان كان في دين جديد جاي، وان كان في ان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بيقول ان هو نبي، وان في ناس بتقول ان طبعا كانوا عارفين، لان برضه كان عندهم مباحث مباحث امن يعني برضه، فكانوا عارفين القصه دي كلها، كانوا عارفين، ما كانوش مغيبين يعني، كانوا عارفين الوقت. ولكن ليه ما اعلنوش الاذى للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابه؟ لان النبي ما كانش لسه نزل بالدعوه، ما كان لم يقبر بعد بالجهر بالدعوه. الدليل الثاني ان تعرفوا ان في واحد زي عمرو بن زيد بن نفيل اللي هو ابو سيدنا سعيد بن زيد اللي هو من 10 المبشرين من الجنه، ده كان على مله ابراهيم، كان على الحنفيه، كان على التوحيد، وزي ورقه ابن نوفل كان على التوحيد وكان على الحنفيه، وبالرغم من ذلك يعني كان شخصين هم على التوحيد، وبالرغم من ذلك لم يتعرضا لاي اذى من المشركين. ليه ما تعرضوش لاي اذى من المشركين؟ لانهم ما نزلوش وتكلموا. يبقى اذا التاريخ الفعلي لبدء الاذى الذي لقاه النبي صلى الله عليه وسلم ولقاه الصحابه هو ببدايه الجهر بالدعوه، ببدايه نزول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر، ببدايه قول الله عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين. التاريخ الفعلي لبدايه الاذاء عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وقام بجولة الصفا، اللي ان شاء الله هنقف معاها في اللقاء بالتفصيل. جولة الصفا اول جولة في الاسلام، اول جولة النبي صلى الله عليه وسلم عملها في الاسلام جولة الصفا، لما طلع على جبل الصفا، هنجي ان شاء الله بالتفصيل باذن الله، ونادى على بطون قريش بطنا ودعاه بالله عز وجل. فلما النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوه ونزل الناس، ولما الصحابه نزلوا وقرأوا القران في صحن الكعبه، من هنا بدأ التاريخ الفعلي لإذاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا ده الأذى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض من بداية الفترة الجهرية، من بداية المرحلة الجهرية لإيه؟ الجهر بالدعوة، الأول ما نزلوا بالدعوة الناس. يبقى إذا تعريف المرحلة الجهرية، تعريف المرحلة الجهرية في السيرة النبوية، المرحلة الجهرية مش إن هما اتكلموا، المرحلة الجهرية إن نزلوا واتكلموا. مش المرحلة الجهرية إن أمرهم انكشف، لا، ما هما كانوا معروفين إن هما في دين جديد، ولكن المرحلة الجهرية ان هم ظهروا بمعهم، زي قول الله عز وجل كده في سورة نوح، رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا سرا وجهارا، سرا وجهارا، لما ظهر بالدعوة ونزل بالدعوة في وسط الناس. تاني حاجة برضو من هذا الملمح، ان السبب في ان المشركين حصروا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الشعب ابي طالب، سبب المشركين حصروا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه في شعب ابي طالب، حصروا حصار اقتصادي وحصار اجتماعي، حصروا حصار يعني اشدوا عليهم كل سبل الحصار، سبب شعب ابي طالب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم رفض التوقف عن الدعوه. لما النبي رفض التوقف عن الدعوه واصر على النزول وعلى نشر الدين وعلى النزول بالدعوه المدنيه في مكه، المشركين لجأوا الى حصار النبي صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب. طيب تعالوا بقى بعد ما أصلنا لأن سبب الأذى اللي تعرض منه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بهو بسبب الجهر بيدعوه وبسبب نزول الناس في شوارع مكة، تعالوا ناخد ملامح من جهد النبي صلى الله عليه وسلم، جهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الميدانية في مكة وفي المدينة. احنا قلنا المادة بتاعتنا، قلنا المادة بتاعتنا تتكلم عن الدعوة الميدانية، الدعوة دعوة الجولات، نتكلم عن النزول للناس. تعالوا ناخد جهد النبي صلى الله عليه وسلم في تأصيل فكر الدعوة الميدانية في مكة الأول، بعدها إن شاء الله ناخد فيه إذن. أول حاجة اللي هم قلنا أول دولة في الإسلام كانت جوه الصفا، جوه الصفا لما ربنا عز وجل أنزل وأنزل عشرة الأقربين، ولما ربنا عز وجل قال أنزل فضع مطوبة النبي صلى الله عليه وسلم على طول طبق عملي على طول، عمل جولة الصفا، طلع على جولة الصفا. وهناخد بإذن الله هنقف معاه بالتفصيل إن شاء الله نعرف ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار الصفا ومكان الصفا، وليه إيه الدخلة النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيها، وإزاي يتكلم معاهم. إن شاء الله هنقف معاه بالتفصيل في اللقاء بإذن الله. فأول جولة في الإسلام جولة الصفا، جولة الصفا دي اللي نزل بعدها إيه؟ نزل بعدها صورة المسد، لما أبو لهب قال النبي صلى الله عليه وسلم تبا لك يا محمد لهذا جمعتنا، فأنزل الله عز وجل سورة المسد تبت يا أبي لهب وتب. وبرضو من الصور اللي نزلت بعد دولة الصفا سورة النبأ، سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، لما النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من عذاب الله عز وجل وتساءلوا فنزلت سورة نبأ. تاني ملمح من ملامح جهود النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الميدانية في مكة الطواف على القبائل، الطواف على القبائل. النبي صلى الله عليه وسلم لف الجزيرة العربية كلها، لف الأربع جهات بتوع الجزيرة العربية، طاف على قبيلة قبيلة زي كده، قبيلة بني حنيف بني حنيفة بلا قبيلة بني حنيفة دي في أقصى الشرق. والعايز راجع الكلام ده يراجعه في كتاب من كتب السيرة زي كتاب الصلابي كده، او زي كتاب الصلابي في السيرة النبوية، هيلاقي الكلام ده مكتوب بالتفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم نزل ذهب لقبيلة بني حنيفة، قبيلة بني حنيفة دي في اقصى شرق المملكة العربية، يعني عند تقريبا الكويت، يعني قرب الكويت او قطر كده، تخيل طلع فوق اقصى الشرق. بعد كده نزل لقبيلة بني كلب، بني كلب دي في اقصى الشمال، وقبيلة كندة وبنو عامر وبنو فزارة وبنو مرة وبنو عبس، يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لف على كل قبائل الجزيرة العربية ونزل من يمنعني حتى ابلغ دعوة ربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل ولف على قبائل الجزيرة العربية كلها. ثالث ملمح من ملامح جهود النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الميدانية في مكة جولات منى، جولات النبي صلى الله عليه وسلم عملها في مواسم الحج، جولات منى في مواسم الحج. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستنى المواسم، يعني كان بيستنى المواسم زي كده الاسواق، زي ما عرفت النبي صلى الله عليه وسلم عمل جولات في الاسواق في مكة وفي المدينة. في الاسواق في مكة زي سوق عقاب وسوق ذي المجاز، وفي اسواق العرب وفي الاسواق الشعر بتاعت العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل جولات برضه في مواسم، في المواسم تجمع الناس زي مواسم الحج في منى. النبي صلى الله عليه وسلم راح وعمل جولات في هذه المواسم، وعشان كده المشركين لما حسوا بالخطر عملوا ايه؟ عملوا وقفوا ناس على ال 17 مدخل بتوع منى، 17 مدخل منى كان 17 مدخل، المشركين وقفوا على كل مدخل من المداخل دي ناس تتكلم وترمي شبهات حول النبي صلى الله عليه وسلم، وناس تصد وناس تشكك في النبي صلى الله عليه وسلم، وناس تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتتهمه بالسحر. فالمشركين من خطورة الجهد النبي صلى الله عليه وسلم عمله، ولما حصل الخطر وقفوا على 17 مدخل بتوع مداخل منها، وقفوا عليها ناس لكي يصدوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ودي اللي ربنا عز وجل أنزل فيها آخر صوت الحجر، قال الله عز وجل كما أنزلنا على إيه؟ على المقتسمين. قال لك المقتسمين لقسموا نفسهم، قسموا نفسهم فرق، كل فريق يقف على طريق، عشان كل فريق يمثل مثلا فريق ياخد الجانب الاعلامي وفريق يمسك زي الوقت اللي حاصل كده، فريق برنامج بيطعن في الصحابة وبرنامج تاني بيطعن في التراث وبرنامج تاني بيشكك في مش عارف ايه وبرنامج اخذ، فمقتصمين كل واحد خد صغر وواقف عليه، مقتصمين كما انزلنا على المقتصمين. يبقى ثالث حاجه قلنا جولات النبي صلى الله عليه وسلم في منى في مواسم الحج. رابع حاجه جولات النبي صلى الله عليه وسلم في شوارع مكه، بس هو نزل في شوارع مكة واتكلم، وفي الجولات دي من ضمن القرآن نزل في جولات شوارع مكة انزل اول صورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر. خامس حاجة جوالات النبي صلى الله عليه وسلم في النوادي والتجمعات، جوالات النبي صلى الله عليه وسلم في التجمعات، تجمعاتهم عند صحن الكعبة زي كده زي في أواخر سورة النجم، فاسجدوا لله واعبدوا، لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل وقرأ عليهم سورة النجم وكلهم سجدوا، كل المشركين حتى المشركين سجدوا من التأثر بالقرآن. يبقى كلمة هنا كلمة كده عن أربع أو خمس محاور، وإن جولة الصفا في جول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة المدنية، وإن جولة الصفا وإن الطواف على القرائل، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لف الجزيرة العربية كلها لكي يطوف على القرائل، قلنا جولات منى في مواسم الحج، قلنا جولات شوارع مكة اللي نزل فيها أول سورة القمر قرابة 19 طواف، قلنا جولات نوادي وتجمعات مكة اللي نزل فيها آخر النجم، وبعد كده جولات بيوت مكة، جولات الناس مش بس في الشوارع وفي النوادي، لا ده كان بيروحهم البيوت، يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح لمشركين البيوت زي كده، في زي ما يروى في الاثر وان لم يكن تحققت من بعض من صحته، ان ابو جهل من كثر ما النبي صلى الله عليه وسلم عدى عليه وفات عليه قال له يا محمد ائتني بكتاب من اكتبه لك، ائتني بكتاب من عند ربك اكتبه لك انك قد بلغتني، يعني بيقول له عمي سيبني في حالي بقى، يعني سيبني في حالي هات لي كتاب وامضي لك ان انت بلغتني عشان تسيبني في حالي، انت مش عايز تقعد قدام ربنا، انا هات لي كتاب وامضي لك ان انت جيت لي مره واثنين وثلاثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيفوت على البيوت في مكه. سبع حاجه عظمات النبي صلى الله عليه وسلم، عظمات النبي صلى الله عليه وسلم، لما عظمات النبي صلى الله عليه وسلم عملها لأهله، لما أنزل أفضل قول قوله وأنزل عشيرتك الأقربين، النبي صلى الله عليه وسلم عمل عزومة في بيته وجمع أهله كلهم لكي يدعوهم الله عز وجل، عزمهم على خروف مشوي كده، يعني مين بقى يعزمنا على خروف مشوي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل عزومات لأهله، وفي كل مرة يعني مش مرة مش عزومة لا ده عزومات، يعني عملها كذا مرة، وفي كل مرة كان أبو لهب عمه بيبوظها ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم تاني لكي يصنع بما أمر. تاني حاجة معانا من جور النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الميدانية في مكة جولة الطائف، جولة الطائف، تخيل جولة الطائف دي لوحدها النبي صلى الله عليه وسلم مشى 90 كيلو متر عشان يوصل للطائف، المسافة بين مكة والطائف 90 كيلو متر، النبي صلى الله عليه وسلم سافر 90 كيلو متر على رجليه وفضل في الطائف 9 أيام، 9 أيام لف على كل قبائل الطائف، على كل عائلات الطائف لف عليهم، على كل العائلات بتاع الطائف، وفي الاخر خرج من الطائف ايه؟ خرج من الطائف وهو يلقى بالحجاره. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم مجهود النبي صلى الله عليه وسلم بذل في تبليغ دين الله عز وجل 90 كيلو متر مشى على رجله وتسعة ايام مكث فيهم في الطائف، وفي الاخر رجع من الطائف وهو يكفى بالحجارة بعد أن مر على كل بيوت الطائف ومر على الأسواق ومر على كل مكان في الطائف. وبعد جوز الطائف نزل قول الله عز وجل أواخر في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. مش محظوظ حاجة، مش محظوظ حاجة يا أخوان، مش محظوظ إن مع كل جولة بينزل قرآن، مع كل جولة بينزل تأييد من الله عز وجل، يعني كل حاجة ذكرناها قلنا جولة الصفا نزل المسد سورة المسد تبت سورة تبت ونزل سورة النبأ، قلنا دلوقتي مع بعد جولة الطائف نزل أواخر الحجرات، قلنا بعد جولات نوادي مكة وتجمعات مكة نزل أواخر النجم، قلنا جولات شارع مكة نزل اول بعد جولات منى في اسواق الحج نزل اواخر الحجر كما انزلنا على المقصود. فالتأييد كان بيجي مع نفسه طبعا مع كل جوله بيعملها بينزل قران لتأييد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده قلنا لحد الان 8 او 9 محاور من جهر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه الميدانيه في مكه. اخر حاجه ونختم بيها الارسالات الدعويه اللي النبي صلى الله عليه وسلم عملها وهو في مكه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعث سرايا دعويه وارسالات دعويه زي مين؟ زي كده مين؟ حد يعرف مين زي مين؟ برافو عليكم، زي مصعب بن عمير رضي الله عنه. زي مصعب النبي صلى الله عليه وسلم بعثه للمدينه، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في ارسال دعوي الى المدينه عشان يفتح المدينة دي الدعوة اللفظية. ذكرنا هنا عن محاور الدعوة الميدانية وعن جهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كلام عن 8 أو 9 نقاط في مكة. تعالوا بقى نختم دي 3 محاور لجهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عشان احنا كده طولنا. أول حاجة، أول جهد ميداني للدعوة في المدينة، السرايا البعوث الدعوية. السرايا البعوث الدعوية، احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعوث دعوية وهو في مكة، مصعب بن عمير اللي يفتح المدينة. النبي لما هاجى برضه المدينة بعث سرايا دعوية، يعني مش بس كان كل السرايا والبعوث كانت سرايا جهرية، لا كان في سرايا دعوية. زي ايه؟ زي كده بئر معونة والرجيع، وان شاء الله برضه هنقف معاه بالتفصيل باذن الله. في البعوث الدعوية بئر معونة والرجيع اللي اتقتل فيها واحدة اتقتل فيها 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وسرية تانية اتقتل فيها 6 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. دول كانوا سريتين دعويتين، دول كانوا رايحين للدعوة، ما كانوش رايحين للجهاد. من ضمن اللي اتقتل في الصلاة الدعوية حرام بن ملحان، سيدنا حرام بن ملحان رضي الله عنه، اللي اتقتل وهو بيدعو لله عز وجل، وطعنه احد المشركين بالحربة فقال فزت رب الكعبة. هو بيتكلم عن ربنا عز وجل، جاء مشرك وطعنه بالحربة من خلفه فنفر الدم على وجهه وقال فزت ورب الكعبة. قلنا أول حاجة السرايا والبعوث الدعوية اللي النبي صلى الله عليه وسلم عملها في المدينة زي بئر معونة ورجع. تاني حاجة، تاني مجهود النبي صلى الله عليه وسلم ميداني في الدعوة الميدانية في المدينة، واتكلمنا عنها المرة فاتت وهنطور المرة دي، اللي هي جهود النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق، وكنا ضربنا لها مثلين. المثل الأول جبل الأسك، لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل السوق والتجار منشغلين بالبيع والشراء ولقى جدي أسك فأمسك به وقال من يشتري هذا بدرهم، وذكرنا الحديث في المرة اللي فاتت. والشهر الثاني زي ما قلنا أول سورة المطفين، لما نزلت سورة المطفين على بعض على ما في الأثر، وإن كان في استمدوا بعض شيء يثير من الضعف، لما نزلت سورة المطفين نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها على التجار في الأسواق. لما نزل ويل المطفين النبي صلى الله عليه وسلم نزل وقرأها في الأسواق، وكنا ضربنا لها برضو مثل في قصة شعيب عليه السلام لما نزل واتكلم في الأسواق أو في الكيلة والميزان فلا تبخسوا الناس أشياءهم. ثالث حاجة نختم بها في جهد النبي صلى الله عليه وسلم الميداني في المدينة، وجهد الميداني في الدعوة الميدانية للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هو إيقاظ الثلث الأخير من الليل بالهتاف. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة في الثلث الأخير من الليل بيخرج إلى الشوارع ويهتف ويقول جاءت الرادفة تتبع جاء الموت وما فيه، جاءت الرادفة تتبع الرادفة. النبي صلى الله عليه وسلم بينزل لإيقاظ الناس لقيام الثلث الأخير من الليل. فده كان ملمح من ملامح جهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الميدانية وجهد النبي صلى الله عليه وسلم في جهد الميدان. النبي صلى الله عليه وسلم في، قلنا كلمة عن جهد الميدان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كلمة عن 9 نقاط، وتكلمنا عن 3 نقاط من جهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الميدانية في المدينة. والله تكلمنا عن جهد أهل الباطل وتقدير أهل الباطل لأهمية الحركة وأهمية البذل وأهمية التضحيات وأهمية النزول للناس والانتشار بين الناس من أجل نشر ما هم عليه من بطل. وبدأنا اللقاء بالحديث عن تأصيل أهمية الحركة. فإن شاء الله عايزين كده بإذن الله المرة الجاية يعني واجب عملي إن شاء الله كل واحد مكلف أنه يحاول يعمل أي جولة، أي جولة، جولة على النت، جولة على الوصف، جولة أي جولة، وإن شاء الله نتناقش كده بإذن الله في يعني إيه. طبعا احنا لسه ناخد ثانيات الجولة، ولكن عايزين نتشجع بس لما تسمع إن كل المجهود الهائل لأهل البطل بيعملوا ده، مش معقول هيقول لما أهل البطل كان هيقول لما نطلب العلم الأول وبعد كده نتعلم بعد كده، لا ده عشان عندهم هم بنزلوا وبيتحرروا. فبإذن الله كده يعني عايزين جولة، جولة على النت، جولة على الأرض، أي جولة، جولة مع صاحبك، جولة مع يعني كل واحد إن شاء الله يعمل جولة أو كل أخت تعمل جولة وتقول لنا إن شاء الله التجربة بتاعتها بإذن الله، وتناقش فيها المرة الجاية بإذن الله لمن يستطيع بإذن الله. وفي المرة الجاية إن شاء الله يعني هنبدأ بقى بإذن الله في الـ الـ الكلام التفصيلي للمادة إن شاء الله. إحنا يعني قلنا هناخد تحليل للجولات في القرآن عشان نتعلم منها فقه الدعوة ونتعلم منها كلام الدعوة ونتعلم منها فن الدعوة من الجولات في القرآن، وناخد برضو شواهد من الجولات في السنة بالتفصيل. فإن شاء الله في المرات القادمة يعني أسأل الله جل شأنه أن يتقبل منا سائر أعمالنا وأن يجعل أعمالنا كله خالصا لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.